وقوله حنيفا، الحنيف هو المائل، الحنيف هو المائل عن الباطل والضلال إلى الحق والهدى، عن الشرك والكفر إلى الإيمان والتوحيد. فأقم وجهك للدين حنيفا، اتجه بقلبك وقالبك لإقامة دين الله الذي شرعه لك مخلصا له، وكن متجافيا مائلا حذرا مبتعدا عن الباطل الذي أخطره وأشره على الإنسان الشرك بالله عز وجل. والحنيفية ملة إبراهيم، الحنيفية ملة إبراهيم، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا، هي ملته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.